الحمد لله مقلب الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، خلق الخلق ليعبدوه وأكرمهم بالنعم ليشكروه، وعرفهم بصفاته ليحمدوه، وأنذرهم عقابه وبأسه ليحذروه. أحمده جل وعلا على جزيل إنعامه، وأشكره على تتابع إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وتمسكوا بحبل الله المتين، ولا ترجعوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، واحذروا من الحور بعد الكور، ومن النقص في العبادات بعد زيادتها، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. عباد الله، لقد كنتم في شهر الخير والغفران تصومون نهاره وتقومون ليله، وتتقربون إلى ربكم بأنواع القربات طمعًا في ثوابه وخوفًا من عقابه، ثم انتهت تلك الأيام الفاضلة وقطعتم بها مرحلةً من أعماركم لن تعود إليكم، وإنما يتبقى لكم ما أودعتموه فيها من صالح الأعمال أو سيئها. وهكذا كل أيام العمر مراحل تقطعونها يوماً بعد يوم في طريقكم إلى الدار الآخرة، فهي تنقص من أعماركم وتقربكم إلى آجالكم، وتحفظ عليكم فيها أعمالكم لتجازوا عليها في الدار الباقية، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. معاشر المسلمين، إن ذهاب شهر رمضان لا يعني التساهل في الطاعات والقربات أو التجرؤ على المعاصي والمنكرات، وقد شرع الله لعباده أنواعًا من القربات طوال العام، فحري بالمسلم أن يحرص عليها، منها صلاة النافلة كقيام الليل والوتر والسنن الرواتب وصلاة الضحى وغيرها. يقول الله جل وعلا: كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق، فتقول له عائشة رضي الله عنها: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. عن بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء من الجسد. رواه الترمذي. وينبغي للمسلم يا عباد الله أن يحرص على صوم النافلة طوال العام، كصيام الست من شوال وثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل كونها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فصيامها كصيام الدهر كله، وكذلك صيام الاثنين والخميس، فإنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله تعالى، فحري أن يرفع عملك وأنت صائم. واحرص رعاك الله تعالى أن يكون لك ورد من كتاب الله تعالى تقرأه كل يوم، ولا أقل من أن تختم القرآن كل شهر مرة، واحذر أن تكون من القوم الذين لا يعرفون قراءة القرآن إلا في رمضان. واحرصوا وفقكم الله لكل خير على المداومة على أداء الصلاة في المساجد، واحذروا من التخلف عنها، فإن التخلف عنها من صفات المنافقين أعاذكم الله منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر العظيم عند الله، لأتوهما ولو حبوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. عباد الله، إن أيام العيد ليست أيام غفلة عن ذكر الله تعالى وتساهل فيما حرم الله، وإنما هي أيام شكر لله عز وجل على نعمه العظيمة، وصلة للرحم، ونبذ للفرقة والتباغض والتحاسد بين الإخوان، والسعي في الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، والتوسعة على الأهل في بعض المباحات. واحذروا رحمكم الله من الوقوع في بعض المنكرات أيام العيد، كسماع الغناء والسهر على القنوات الفضائية التي تفسد العقائد والأخلاق. وألزموا نساءكم بالحجاب الساتر لجميع بدنهن عند الخروج من بيوتهن، واحذروا من اختلاطهن بالرجال الأجانب عنهن، خاصة في الحدائق والمتنزهات ونحوها. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ علينا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ومن علينا بالصيام والقيام، وأتم علينا نعمه العظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أنه يستحب صيام 6 أيام من شهر شوال، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فدل هذا الحديث على استحباب صيام 6 أيام من شوال، وأن ذلك يعدل مع صيام رمضان صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل صيام 10 أشهر، وصيام 6 أيام من شوال يعدل صيام 2 شهر. فكان من صام رمضان و6 من شوال كمن صام السنة كلها، ومن حافظ على ذلك في كل سنة كان كمن صام الدهر فرضا، أي أنه ينال أجر صيام الفريضة. لكن من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ بصيامه أولا ثم يصوم 6 من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ومن عليه أيام لم يصمها من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، فلهذا كان لابد من القضاء أولا لتحصيل هذا الفضل الوارد في الحديث، وهو صيام الدهر. ويحصل هذا الفضل يا عباد الله بصيام هذه الأيام 6 متتابعة أو متفرقة، كما له صيامها من أول شوال أو وسطه أو آخره، إلا أن صيامها من أول الشهر بعد يوم العيد أفضل، لما في ذلك من المسارعة إلى الخيرات، ولأنه قد يعرض للمرء ما يمنعه من صيامها بقية الشهر. ومما يحسن التنبيه إليه في صيام الست من شوال أن من أراد تحصيل الفضل المرتب على صيامها وهو صيام الدهر فلينوي صيامها من الليل، لأن صيام النفل بنية من النهار وإن كان يصح، إلا أنه لا يحصل له ثواب يوم كامل، وإنما يؤجر من حين نيته،